الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إن عندها أطفال معاقين ويتعبون من الحموضة، تقول إنها عملت تحاليل هي وزوجها وأظهرت النتائج أن عندهم جينات، وأن الأطفال الذين يأتون منهم غالبا ما يكونوا مرضى. تقول هل يجوز لنا أن نعمل تحاليل في بداية الحمل بحيث إذا كان الطفل سليما يبقى الحمل، وإذا لم يكن سليما فإنه يتم إسقاطه، علما أنها جميع من أنجبتهم من الأولاد لم يأتي منهم طفل سليم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن قتل النفس لا يجوز إلا بحق شرعي ومسوغ مرعي، فمن جملة ما جاءت به الشريعة حفظ النفوس، بل إن حفظ النفوس من جملة مقاصد الشريعة العظمى ومن جملة ضرورات الشريعة والدين، فلا يجوز الإخلال بشيء من ذلك مطلقا، ولا يجوز للأم أن تسقط جنينها بسبب إثبات الأطباء لتشوهه أو مرضه، فإن هذا ليس من المسوغات الشرعية التي يجوز بها إسقاط الأجنة أو إجهاض الحمل، لا في أوائله ولا في أواخره، ولا قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح، فإن هذا الجنين له حق في الحياة بعد تخلقه، والله عز وجل قد عاب على المشركين وأهل الجاهلية في قتلهم لأولادهم بأغراض غير معتبرة شرعا، فمنهم من كان يقتل ولده خشية أن يأكل من طعامه، ومنهم من كان يقتل ولده مخافة الفقر، ومنهم من كان يقتل بناته خوف العار، فحرم الله عز وجل كل ذلك. وقد نشأ عندنا طائفة يجوزون قتل أجنتهم بسبب تشويه الحاصل فيهم، وهذا كله من الأمور المحرمة التي لا يجوز انتهاك حرمة النفوس وقتلها وإراقة دمها بمجرده مطلقا. قال الله عز وجل في جملة الوصايا العشر التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعليها خاتمه ولم ينسخ شيء منها في كافة الشرائع، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز الاعتراض على قدر الله عز وجل بقتل هذا الجنين حتى وإن شهد الأطباء بأنه مريض أو بأنه سيكون مشوها أو لا عقل له، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي تكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس المرض بعذر يسوغ قتل النفس، ولا التشوه بمسوغ يجيز إزهاق روح هذا الطفل، فلا يجوز إجهاض الجنين لا قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح لهذه المسوغات التي لا تنظر لها الشريعة بعين الاعتبار. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في أجنتها، وأن تكل أمرها إلى الله، وأن تتوكل عليه، وأن تثق به، وأن تعلم أن أزمة أمور هذا الكون بيديه، فلتكثر من دعائه والانتراح بين يديه أن يرزقها ولدا صالحا سويا في خلقه وخلقه. فقد قال الله عز وجل عن آدم وحواء: أنهما دعيا ربهما عز وجل بأن يرزقهما ولدا صالحا، فقال الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعا والله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فعلى الإنسان، على الزوج والزوجة، أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا أن تشخيص الأطباء يخطئ كثيرا، لأن القرار ليس بيدهم، وإنما القرار بيد الله عز وجل، والأمر بيده أولا وآخرا. وإذا ولدوا على شيء من التشوه أو الأمراض فأمرهم إلى الله عز وجل، وما عليكم إلا الصبر واحتساب الأجر، فإن هذا قضاء الله وقدره. والواجب على المسلم أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا ما أدين الله عز وجل به، والله أعلم.